بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو درسنا السابع في شرح متن كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1206 هجرية رحمه الله، وذلك في هذا اليوم الاثنين السادس من شهر رجب لعام 1443 الموافق للسابع من شهر فبراير لعام 2022. وانتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم، فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه. قد مضى أيها الإخوة الجواب المجمل في كلام الشيخ الذي يصلح ردا على كل شبهة، والآن شرع الشيخ رحمه الله بأجوبته المفصلة التي تتناول الشبهات واحدة تلو الأخرى وتفندها، فإن المفصل هو المميز، الجواب المفصل هو الجواب المميز، هذا من ناحية اللغة. أصله فصله، أي أبان أحد الشيئين عن الآخر وجعل بينهما فرجة، ويستعمل في الأمور المادية كقوله تعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، الآية، وتقول: فصلت الشاه، أي قطعت مفاصلها، وفصل القوم عن مكان كذا وانفصلوا، أي فارقوه. ويستعمل هذا اللفظ في الأمور المعنوية، ومنه قوله تعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، سمي كذلك لأنه اليوم الذي يميز فيه بين الحق والباطل والخير والشر والثواب والعقاب وأهل الجنة وأهل النار. ومن هذا القسم أعني استعمال هذا اللفظ، لفظ فصله أو الجواب المفصل، من هذا القسم استعمال الشيخ للكلمة في قوله: وأما الجواب المفصل، أي أنه استعمال لهذا اللفظ من ناحية المعنى، استعمال معنوي، تفصيل معنوي، وليس تفصيلا ماديا. أول هذه الشبهات التي يشبه بها أعداء الرسل على العوام ويصدون بها عن التوحيد ويعترضون بها على الحق الواضح، زعمهم أن من أقر بتوحيد الربوبية وقصد الصالحين للشفاعة لأن لهم جاهاً عند الله فليس بمشرك، هذا زعمهم، هذه هي الشبهة. من أقر بتوحيد الربوبية وقصد الصالحين للشفاعة فليس بمشرك، يعنون بهذا أن المشرك هو من أشرك بالربوبية، أما طلب الشفاعة من الصالحين فليس بشرك. فهؤلاء نفوا الشرك عن أنفسهم وقالوا نحن لا نشرك بالله، لأن المشرك بالله هو من اعتقد بأن غير الله يخلق مع الله أو يرزق معه أو يدبر الأمر معه، وهذا من جهلهم وضلالهم. فإن كثيرا من أهل الضلال يزعمون أنهم على هدى وخير وهم في الحقيقة من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فهذا من جهلهم وضلالهم، لأنهم بطلبهم الشفاعة من الأموات أشركوا. ولأن هذه الدعوة هي عين دعوة المشركين الأوائل الذين خاصمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، وقد علمت أيها الموفق مما مضى بيانه وشرحه والتعليق عليه أنهم كانوا، أقصد المشركين، كانوا يوحدون الله بالربوبية ويشركون معه غيره في العبادة أو الألوهية. فالحاصل أن هذه هي الشبهة الأولى، زعمهم أن من أقر بالربوبية وطلب الشفاعة من الصالحين الأموات فليس بمشرك. والجواب عليها ما بينه الشيخ في مقدمة كتابه من الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية، فاحفظ هذا يا طالب العلم، واعلم أن هناك في الكتاب والسنة فروق ما بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وبين الشيخ في مقدمة كتابه، وينبغي أن يرجع إلى هذا وإلى الدروس الماضية التي شرحت، بين أن من وحد الله ربا ولم يوحده إلها معبودا فليس بمسلم، وهذا كله قد قامت عليه دلائل الكتاب والسنة وبين بيانا واضحا وشافيا ولله الحمد. وكذلك قد تبين مما مضى أن شرك المشركين الأوائل كان في الألوهية وفي طلب الشفاعة من الأموات لصلاحهم وجاههم عند الله، هكذا زعموا. وكذلك أقر المشركون الأوائل على أنفسهم بأنهم عبدوا الصالحين عندما اتخذوهم شفعاء، وتبين أن إقرارهم بالربوبية لم ينفعهم عند الله ولم يصيروا به مسلمين. لذلك قال الشيخ مرشدا طالب العلم الموحد إلى كيفية الرد على هذه الشبهة، قال فجاوبه بما تقدم، وهو إن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه، أي اقرأ عليه من الآيات الدالة على أن مشركي الجاهلية كانوا يقرون بالربوبية فلم ينفعهم ذلك، ولم يقبل النبي منهم بل خاصمهم وقاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم حتى يوحدوا الله معبودا كما وحدوه ربا خالقا. قال واقرأ عليهم، نعم واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه، يعني من الآيات الدالة على أن المشركين في الجاهلية أقروا بالربوبية ولم يقروا بالألوهية، فاستحقوا ماذا؟ المخاصمة والمقاتلة، واستحلت دماؤهم وأموالهم، ولم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات في هذا كثيرة، من ذلك قول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال أيضا ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، الآية. وكذلك قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وكذلك قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فاقرأ عليهم أيها الموحد هذه الآيات ووضحها، وقد وضحناها في الدروس الماضية وبينا وجوه دلالاتها وما تضمنته من وجوب إفراد الله تبارك وتعالى معبودا، كوجوب إفراده ربا، وأنه يلزم من أقر بالله ربا أن يقر به إلها معبودا. وكذلك اقرأ عليه الآيات التي بينت أن شرك المشركين الأوائل في الجاهلية كان شركا في الألوهية، وأنهم كما بين الله تعالى وأخبر أقروا على أنفسهم أنهم بطلب الشفاعة من الصالحين لجاههم قد عبدوهم، وأنهم ما عبدوهم على أنهم يرزقون ويخلقون، ولكن عبدوهم ليقربوهم من الله زلفى، وأنهم كانوا إذا دعوا إلى إفراد الله بالعبادة وترك آلهتهم ومعبوداتهم الشركية كانوا يستكبرون. من ذلك قول الله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم أقروا على أنفسهم بأنهم عبدوهم، ومقصدهم من ذلك ما هو؟ مقصدهم أنهم يقربونهم من الله زلفى لجاههم عنده ولصلاحهم، هكذا زعموا، وما عبدوهم لأنهم يخلقون مع الله أو يرزقون أو يدبرون الأمر. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالله تعالى كذبهم في دعواهم تلك وحكم عليهم بالكفر. ومن ذلك قول الله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، إذن أقروا بأنهم قد عبدوا الصالحين وعبدوا الأنداد والأولياء. وقال الله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. والخرص هو تكلف الكذب أو أن يقفي ويتكلم، أن يقفو وأن يتكلم بما ليس به علم، ويخلط ذلك الأمر بالكذب. وكذلك قول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فسمى طلبهم الشفاعة من الصالحين عبادة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وكذلك أيها العبد الموحد الموفق، اقرأ على صاحب الشبهة تلك الآيات التي بينت توحيد المرسلين وهو توحيد الألوهية. فما فائدة تلك الآيات التي بينت توحيد الألوهية؟ ما فائدتها لو كان توحيد الربوبية يكفي في دخول العبد في الإسلام؟ من ذلك قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والله تعالى قد أخبر عن عبده ونبيه نوح عليه السلام فقال: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الآية. وأخبر عن عبده ونبيه هود فقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الآية. وأخبر كذلك عن عبده ونبيه صالح فقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الآية. وقال عن عبده ونبيه شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الآية. فهذه الآيات كلها تبين أن دعوة الأنبياء والمرسلين كانت دعوة واحدة إلى توحيد الألوهية. بيّنوا جميعا توحيد الألوهية ووجوب إفراد الله تعالى بماذا؟ بالعبادة، ووجوب إخلاص الدين له. واقرأ عليه أيها العبد الموحد الموفق الآيات التي تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك وتبين قبحه وشره وضرره وعاقبة أهله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة التي فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وفيها بيان فضل التوحيد وعظمته، وفيها بيان قبح الشرك وضرره، بيان قبح الشرك وضرره وعاقبة أهله في الدنيا والآخرة. قال المؤلف رحمه الله: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم. هذه هي الشبهة الثانية، هذه هي الشبهة الثانية، وهي زعمهم أن الشرك محصور في عبادة الأصنام، فمن دعا صالحا فليس بمشرك، من استغاث بصالح ميت فليس بمشرك، من رجا نبيا فليس من رجا نبيا فهو ليس بمشرك، من استغاث بنبي أو دعاه نعم، أو طلب الشفاعة منه أو من الصالحين الأموات فليس بمشرك. هذه هي شبهتهم الثانية، زعمهم أن الشرك محصور في عبادة الأصنام، أما من دعا الأنبياء والصالحين الأموات فليس بمشرك. قال المؤلف: فجاوبه بما تقدم، يعني جاوبه على هذه الشبهة بما تقدم بيانه من الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية، وأن المشركين الأوائل كان شركهم في طلب الشفاعة والاعتقاد بالصالحين مع إقرارهم بالربوبية. جاوبه بهذه الأصول، جاوبه بما تقدم أيضا من عدم الفرق بين شرك وشرك. فمن عبد الأصنام أو عبد الأنبياء أو الصالحين أو الملائكة أو الأشجار أو الأحجار فهو مشرك، كلهم يجمعهم لفظ واحد وهو الشرك، لأنهم جميعا اتخذوا من دون الله آلهة، وكل هذه المعبودات لا تغني عن عابدها شيئا، لا في الشفاعة ولا في إجابة الدعاء ولا في الغوث. الله تعالى قد بين هذه الحقيقة في كتابه، فخاطب المشركين مبينا سفه عقولهم في دعائهم لهؤلاء الأموات: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى أيضا مبينا هذه الحقيقة: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال الله تعالى أيضا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويضاف إلى هذا الجواب أن المشركين في الجاهلية، بل من عهد نوح عليه السلام عندما بدأ الشرك في الناس، صوروا الصالحين الذين عبدوهم وجعلوهم أوثانا وأصناما، فالصورة صورة صنم، والمتعلق به هو صاحب الصورة الصالح الذي يعتقد الناس فيه الاعتقادات الباطلة. إذن الصورة صورة ماذا؟ صورة صنم، ولكن المتعلق به من هو؟ صاحب الصورة، الرجل الصالح. فلا فرق إذن بين تعلق المشركين الأوائل بالصالحين وتعلق من جاء بعدهم، فالكل يتعلق بالصالحين، سواء تعلق به وهو على هيئة صنم أو تعلق به وهو مقبور وميت، فالكل اتخذ وثنا يعبد من دون الله يرجون شفاعتهم لجاههم وصلاحهم. ولو لم يكونوا كذلك صالحين فيما يعتقده الناس بهم لما عبدوهم. قال المؤلف: فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه. وقد قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. المعنى أيها الإخوة الذي أراد أن يبينه الشيخ في هذا الكلام أنه إذا أقر المجادل المخاصم بأن المشركين الأوائل أقروا بالربوبية وأن عبادتهم لأصنامهم كانت بطلب الشفاعة منهم مع اعتقادهم بأنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يدبرون الأمر، إذا أقر بهذا بهذين الأمرين أن شرك المشركين الأوائل كان في الربوبية، أن المشركين الأوائل أقروا بالربوبية ولم يكن شركهم في الربوبية، وأن عبادتهم لأصنامهم كانت بطلب الشفاعة منهم، مع اعتقادهم بأنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يدبرون الأمر. إذا أقر بهذين الأمرين كله حينها يلزمك أن تقر بأن طلبك للشفاعة من الصالحين الأموات، مع اعتقادك بأنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يدبرون الأمر، هو نفس شرك المشركين الأوائل، لأن اعتقادك هو اعتقادهم. أنت تعتقد بالربوبية وهم كانوا يعتقدون بالربوبية، وأنت تقر بأن الذي تدعوه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر، وكذلك المشركون في الجاهلية كانوا يعبدون أصناما ويعبدون الصالحين ولا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون الأمر. وكذلك مقصدك هو نفس مقصد المشركين الأوائل، فمقصد المشركين الأوائل كان التقرب إلى الله بالصالحين واتخاذهم وسطاء من أجل قبول الأعمال، وأن يشفع لهم عند الله عز وجل بقبول أعمالهم. لماذا؟ زعموا أنهم عندهم ذنوب، وهؤلاء الصالحون يعني هم وسطاء عند الله عز وجل في قبول الأعمال. وأنت اعتقادك ومقصودك نفس الشيء. ما هو مقصدك؟ أنك تتقرب إلى هؤلاء الصالحين بطلب ماذا؟ بطلب الشفاعة. فاعتقادك اعتقاد المشركين الأوائل، ومقصدك وغايتك ونيتك هو أو هي نفس نية المشركين الأوائل ونفس مقصدهم وغايتهم. لكن إذا أراد أن يلبس فيفرق بين فعله وفعلهم واعتقاده واعتقادهم بأنه لا يعبد الأصنام كما فعل المشركون الأوائل، وإنما يطلب الشفاعة من الصالحين، فأخبره بما سبق بيانه، أن من المشركين الأولين من عبد الأولياء والصالحين بطلب الشفاعة وبدعائهم، والله تعالى ذكر هذا عنهم فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذه الآية في الصالحين خصوصا الذين دعاهم المشركون وطلب منهم المشركون الشفاعة والغوث، فالله تعالى يبين أن أولئك الصالحين كانوا في حال حياتهم يتقربون إلى الله بأعمالهم الصالحة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة بأعمالهم الصالحة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه لافتقارهم إليه سبحانه، ولأنهم عباد يعبدون ربهم وليسوا أربابا يعبدون. فكيف يكون العبد المفتقر إلى ربه وإلى رحمة ربه إلها يدعى ويرجى بعد أن يموت ويقبر؟ هذا لا شك أنه من سفه المشركين. لذلك هذه الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية تتعلق بالشرك المتعلق بماذا؟ بمن؟ بالصالحين. هذه الآية تتعلق بالصالحين وتبين أن من المشركين من تعلق بالصالحين الأموات فدعاهم، فالله عز وجل رد عليهم بهذا، أن هؤلاء الذين تدعونهم هم عباد مثلكم، كانوا في حال حياتهم يعبدون رب العالمين ويبتغون إلى ربهم الوسيلة ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة ويتنافسون فيها ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف تجعلونهم أربابا وهم عباد؟ وكيف تدعونهم وتطلبون منهم أن يقربوكم إلى الله زلفى، وهم كانوا يتقربون إليه سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة زلفى. فالواجب عليكم أن تتقربوا إليه سبحانه بالأعمال الصالحة كما تقربوهم له سبحانه وتعالى. وقال تعالى مبينا أن عبادتهم لأوليائهم كانت بطلب الشفاعة، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومن المشركين الذين بعث النبي عليه الصلاة والسلام فيهم من كان يعبد الأنبياء كعيسى عليه السلام، والصالحين كأمه الصديقة مريم عليها السلام، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، إلى أن قال سبحانه قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، فذكر سبحانه وتعالى عبادتهم لعيسى عليه السلام ولأمه، لأنه أولا ذكر أن عيسى عليه السلام وأمه من البشر من مخلوقات الله عز وجل، وأن عيسى رسول وأمه مريم الصديقة كان يأكلان الطعام، وهذا حال البشر. فمن كان هذا حاله فكيف يعبد؟ فالآية التي تليها بيّنت أن المشركين كانوا يعبدونهم مع أنهم عباد لله وبشر وخلق من مخلوقاته. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. إذن بعث النبي عليه الصلاة والسلام وفي الناس من يعبد الصالحين ويعبد الأنبياء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على كشف الشبهات: فتبين بذلك الجواب عن تلبيسه بكون المشركين يعبدون الأصنام وهو يعبد الأولياء والصالحين، تبين من وجهين. الوجه الأول أنه لا صحة لتلبيسه، لأن من أولئك المشركين من يعبد الأولياء والصالحين. الوجه الثاني: لو قدرنا أن أولئك المشركين لا يعبدون إلا الأصنام فلا فرق بينه وبينهم، لأن الكل عبد من لا يغني عنه شيئا. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف: واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني رحمه الله أنك تذكر هذه الآيات ردا على دعواه أنه لا يعبد الأصنام، فتبين له أن من المشركين من كان يزعم أنه يعبد الملائكة وفي الحقيقة هم يعبدون الجن والشياطين التي تتمثل لهم في تلك الأصنام، فيسمعون لها أحيانا أصواتا ويرون منها حركات، فتزداد فتنتهم بتلك الأصنام، وهذا كله من استدراج الشيطان لهم، فيبقون عاكفين عليها فيستمرون في العكوف عليها. فالآية: ويوم نحشرهم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، يقول لمن؟ للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك ننزهك ونقدسك يا ربنا عن أن نكون أندادا لك في العبادة، أن نعبد من دونك أو أن ندعو الناس لأن يعبدونا، أنت ولينا ربنا وخالقنا وناصرنا، أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. فالآية تدل على أن من المشركين من عبد من؟ من عبد الملائكة، والملائكة تكذبهم يوم القيامة وتتبرأ منهم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير الآية: فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحوهم يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة ويتنصلون من دعائهم إياهم إلى عبادتهم، وهم الصادقون البارون في ذلك. فحينئذ يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفها، ويعلمون مقدار ما قدموا من الأعمال وما أسلفوا من رديء الخصال، ويتبين لهم يومئذ أنهم كانوا كاذبين وأنهم مفترون على الله، قد ضلت عبادتهم واضمحلت معبوداتهم وتقطعت بهم الأسباب والوسائل. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله تعالى مكذبا المشركين الذين عبدوا عيسى عليه السلام ومبينا أن دعوته هي دعوة التوحيد الخالص، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الآيات. فمن المشركين إذن من زعم عبادته لعيسى عليه السلام، فليست عبادة غير الله عز وجل محصورة بالأصنام، وليس الشرك محصورا بعبادة الأصنام. قال المؤلف فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلامه رحمه الله. هذه هي الحجة التي تبين فساد هذه الشبهة، فلا فرق بين شرك الأولين وشرك من جاء بعدهم، لأن الأولين طلبوا من معبوداتهم ماذا؟ الشفاعة، وهؤلاء كذلك طلبوا الشفاعة، والأولون اعتقادهم بالربوبية ثابت ومستقر، لا يعتقدون في معبوداتهم أنها تخلق وترزق وتدبر الأمر، وكذلك هؤلاء لا يعتقدون في الصالحين أنهم يرزقون ويخلقون ويدبرون الأمر، والأولون عبدوا الأصنام وعبدوا غيرهم كالملائكة والأنبياء والصالحين، والله تعالى كفرهم جميعا وعدهم النبي عليه الصلاة والسلام جميعا مشركين، وخاصمهم وقاتلهم حتى يقروا ويعتقدوا بتوحيد الألوهية ويخلصوا الدين كله لله تعالى ويتبرؤوا من الشرك ويكفروا بمعبوداتهم الباطلة، سواء كانت تلك المعبودات من الأصنام أو من الملائكة أو من الجن أو من الأنبياء أو من الصالحين. وفقنا الله تعالى وإياكم لمرضيه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.